بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب دليل الطالب في كتاب الطهارة في باب التيمم، قال رحمه الله: الخامس تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزأ. ومبطلاته خمسة: ما أبطل الوضوء، ووجود الماء، وخروج الوقت، وزوال المبيح له، وخلع ما مسح عليه. وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، وإن نقضت لم تجب الإعادة. وإن انقضت لم تجب الإعادة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن من فروض التيمم الترتيب والموالاة، والمشهور من المذهب أن الترتيب يجب في الحدث الأصغر فقط، أما في الأكبر فلا يجب، لأن الأكبر بدل عن الغسل، والغسل لا يجب فيه الترتيب. ولكن سبق لنا أن القول الراجح وجوب الترتيب مطلقا في التيمم، سواء كان عن حدث أكبر أم عن حدث أصغر، لأن التيمم في عضوين بخلاف الغسل فإنه في جميع البدن فهو عضو واحد. ثم قال المؤلف رحمه الله: الخامس من فروض تعيين النية لما يتيمم له من حدث. فلا بد في التيمم من نيتين: النية الأولى نية ما يتيمم له، أي يستبيحه بهذا التيمم من فرض أو نفل، والنية الثانية نية ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو حدث أكبر أو نجاسة على البدن على المشهور. إذن لابد لمن أراد التيمم أن ينوي نيتين: النية الأولى ماذا يستبيح بهذا التيمم، ويريد صلاة أو يريد طواف أو يريد قراءة قرآن، هذا واحد. وثانيا هل يريد أن يتيمم عن الحدث الأكبر أو عن الحدث الأصغر. إذا لا بد من نيتين: نية ما يتيمم له، أي ما يستبيحه بهذا التيمم من فرض أو نفل، ثانيا نية ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر أو نجاسة على البدن على المشهور. ووجه ذلك، يعني اشتراط تعيين النية، أن التيمم طهارة ضرورة لا ترفع الحدث، أن التيمم طهارة ضرورة لا يرتفع الحدث بها. قالوا: فلا بد من التعيين لتقوية ضعفه، لأنه وإن كان يستبيح به العبادة لكنه لما كان ضعيفا لأنه مبيح احتاج إلى تقوية بالتعيين. وهذا مبني على ما سبق من أن التيمم مبيح لا رافع. فإذا قلنا إن التيمم رافع للحدث فلا يحتاج إلى هذا، فحكمه كالوضوء، بمعنى أنه إذا تيمم ناويا رفع الحدث ارتفع حدثه من غير أن ينوي ما يتيمم له، أي ما يستبيحه. قال: تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو نجاسة، يعني هو أراد أن يتيمم، نقول أولا ماذا تريد أن تتيمم عنه؟ هل تريد أن تتيمم عن حدث؟ قال: نعم. قلنا: ما هو، أكبر أو أصغر؟ لابد تنوي. أو نجاسة. قال: فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر، يعني فلا يكفي من كان محدثا أو كان على بدنه نجاسة نية التيمم لأحدهما عن الآخر، بل لا يجزئه إلا ما نواه. فلو كان عليه حدث أكبر، لو كان عليه حدث أكبر وتيمم ناويا وتيمم عن الحدث الأكبر فقط لا يرتفع الأصغر، ولو تيمم عن الأكبر لا يجزئه عن النجاسة التي على البدن، لكن إن نواهما أجزأ، يعني نوى بتيممه الحدث الأكبر والحدث الأصغر فإنه يجزئ. والصحيح أنه أيضا إذا نوى الأكبر أجزأ فقط، فلو نوى الأكبر فقط أجزأه. وعلى هذا فالصور ثلاث: الصورة الأولى أن ينوي الحدث الأصغر فقط فلا يجزئه عن الأكبر لأنه غير منوي، والصورة الثانية أن ينويهما معا فينوي الأكبر والأصغر فيحصلان ويجزئه، والصورة الثالثة أن ينوي الأكبر فقط، فالمذهب أنه لا يجزئه عن الأصغر لأنه غير منوي، والقول الثاني أنه يجزئ كالغسل، كما لو كان عليه غسل فاغتسل فإن حدثه يرتفع لعموم قول الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهروا، فالجنب إذا تطهر ارتفع الحدث الأكبر وارتفع الحدث الأصغر. إذن الصور ثلاث: الصورة الأولى أن ينوي الأصغر فقط فلا يجزئه، والثانية أن ينويهما معا فيجزئه ولا خلاف في هذا، الصورة الثالثة أن ينوي الأكبر فقط، فالمشهور من المذهب أنه لا يجزئ، والقول الثاني أنه يجزئه لأن الأصغر يدخل في الأكبر. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومبطلاته خمسة. مبطلاته خمسة يعني الذي يبطل التيمم ويفسده خمسة، وقوله مبطلاته لم يقل مفسداته من باب التفنن في العبارة، وإلا فالمبطلات والمفسدات والنواقض بمعنى واحد. أحدها قال: ما أبطل الوضوء، يعني أن التيمم يبطل بمبطلات الوضوء من نواقض الوضوء، فلو تيمم وأكل لحم إبل أو بال أو تغوط أو نحو ذلك بطل تيممه، لأن هذه النواقض تنقض الوضوء، إذن فتنقض التيمم. والدليل على أن التيمم يبطل بنواقض الوضوء أمران: أولاً أنه وضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماه وضوءاً فقال: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وثانياً أنه بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل منه، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن يبطل التيمم بما يبطل به الوضوء من النواقض المتقدمة. ثم قال رحمه الله الثاني: قال ووجود الماء، يعني يبطل التيمم بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر، ليس مجرد وجود الماء بل لابد من قيد، يبطل بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر، فلو وجد الماء ولكن لا يستطيع أن يستعمله كما لو كان مريضاً فإنه في هذه الحال لا يبطل تيممه. والدليل على أن وجود الماء مبطل للتيمم قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأباح الله عز وجل التيمم عند عدم وجود الماء، يعني إذا كان عادما للماء، فمفهوم الآية أنه إذا كان واجدا للماء فإنه لا يصح أن يتيمم. لكن هذا أيضا لا بد من قيد كما سبق: وجود الماء المقدور على استعماله. فإذا قدر مثلا أنه تيمم وبعد تيممه أصابه شيء من وبعد تيممه وجد الماء ولكن كان الجو باردا ولا يستطيع أن يستعمل الماء أو خشي التضرر باستعمال الماء فإن تيممه باق ولا يبطل. قال رحمه الله: وخروج الوقت. نعم، وقوله رحمه الله ووجود الماء، يعني أن التيمم يبطل بوجود الماء، ظاهر كلامه ولو في الصلاة، حتى لو وجد الماء وهو يصلي بأن كان عادما للماء فتيمم وشرع في الصلاة وفي أثناء الصلاة وجد الماء، فظاهر كلامه أن التيمم يبطل. لماذا؟ لقل لأن ما أبطل الطهارة خارج الصلاة أبطلها داخل الصلاة. فالذي يبطل الطهارة خارج الصلاة يبطلها داخل الصلاة. فمثلاً الحدث ينقض الوضوء خارج الصلاة وينقض الوضوء داخل الصلاة. إذا ما أبطل الطهارة خارج الصلاة أبطلها داخل الصلاة. فإذا كان وجود الماء يبطل التيمم خارج الصلاة فإنه يبطلها في الصلاة. ولأن الطهارة بالماء واجب عجز عنه، فإذا قدر عليه لزمه، كما لو كان عادماً للسترة ووجدها فإنه يستتر بها ويكمل صلاته. وكذلك أيضاً المريض لو كان يصلي جالساً ثم قدر على القيام في أثناء الصلاة فيجب عليه أن يقوم، يلزمه القيام. فكذلك أيضاً إذا كان الإنسان عادماً للماء ووجد الماء في الصلاة فإنه في هذه الحال يبطل تيممه ويلزمه أن يستعمله وأن يستأنف الصلاة. هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أن التيمم لا يبطل بوجود الماء في الصلاة. قالوا لأنه شرع فيها على وجه مأذون له فيها شرعا، أنه شرع فيها على وجه مأذون فيه شرعا، فلا يلزمه القطع. وأيضا ثانيا قالوا إنه يلزم من ذلك قطع الفريضة، وقطع الفريضة محرم. وهذا القول قول قوي، ولكن المذهب أحوط وأبرأ للذمة. وعلى هذا فنقول إذا وجد الماء في الصلاة فإن تيممه يبطل. وأما التعليل بأنه يلزم منه قطع الفريضة فعنه جوابان، فهمتم؟ يقول أنا إذا قلنا أنه إن تيممه يبطل وهو يصلي الفرض يلزم منه قطع الفرض، نقول عن هذا جوابان. الجواب الأول أن فرضه بوجود الماء بطل، فلا يقال إنه قطع الفرض. وثانيا أيضا حتى لو قلنا إنه إن الفرض لم يبطل فإن قطعه للفرض هنا ليس تخلصا منه، وإنما قطع الفرض ليفعله على وجه أكمل. وقطع الفريضة ليفعلها على وجه أكمل جائز، بل هو من الأمور المشروعة. إذن التعليل بأنه يلزم من بطلان التيمم يلزم من القول بأن وجود الماء يقطع الصلاة وقطع الفريضة محرم، نقول عنه جوابان. الجواب الأول أن فرضه بمجرد وجود الماء يبطل، لأنه إذا بطل تيممه بطلت صلاته. وثانيا أيضا أن قطع الفرض لأجل أن يفعله الإنسان على وجه أتم وأكمل لا تخلصا جائز، بل من الأمور المشروعة. ولذلك لو فرض أن شخصا دخل المسجد ووجد الجماعة قد انقضت، أو دخل مع الإمام وهو في التشهد هو لم يدرك شيئا منها، ثم لما سلم الإمام وقام يقضي ما فاته سمع جماعة أقاموا الصلاة، فيشرع له أن يدخل معهم، أن يقطع صلاته وأن يدخل معهم. فإذا قال قائل كيف يقطع الصلاة وهي فريضة والفرض لا يجوز قطعه، قلنا هنا يقطع الفريضة لا تخلصا وإنما ليفعلها على وجه أكمل وأتم. ثم قال المؤلف رحمه الله وزوال المبيح له، زوال المبيح له أي للتيمم، كما لو خروج الوقت. نعم أحسنتي. وخروج الوقت يعني يبطل التيمم بخروج الوقت أو دخول الوقت، فيبطل التيمم بخروج الوقت وبدخول الوقت كما سيأتي. لأن التيمم طهارة ضرورة، والضرورة تتقدر بقدرها. فإذا تيمم مثلا لصلاة الظهر إذا خرج وقتها بطل التيمم، ويلزمه أن يتيمم للعصر مرة ثانية. يستثنى من ذلك مسألتان، أو استثنى الفقهاء رحمهم الله مسألتين فيما يتعلق بخروج الوقت. المسألة الأولى صلاة الجمعة إذا خرج وقتها وهو فيها وقد أدرك منها ركعة، فإذا أدرك ركعة من الجمعة وخرج الوقت ثم خرج الوقت فإنه في هذه الحال لا يبطل تيممه. مثال ذلك إنسان مثلا أدرك ركعة من جماعة مثلا تيمموا وصلوا الجمعة وأدركوا منها في وقتها قدر ركعة ثم خرج الوقت، فإن تيممهم لا يبطل بخروج الوقت. لماذا؟ قالوا لأن الجمعة إذا فاتت لا تقضى على صفتها، الجمعة إذا فاتت تصلى ظهرا ولا تقضى على صفتها، فحينئذ لا تبطل بخروج الوقت، لكن يشترط في ذلك أن يدرك منها ركعة، لأنه إذا لم يدرك منها ركعة لم يدرك الجمعة. المسألة الثانية إذا نوى الجمع من يباح له، كما لو تيمم لصلاة الظهر ومن نيته أن يجمعها مع العصر، فهمتم؟ إنسان لما دخل وقت صلاة الظهر مسافر، دخل وقت صلاة الظهر تيمم ومن نيته أن لا يصلي الظهر في وقتها وإنما يؤخر الظهر فيصليها مع العصر، فإذا خرج وقت الظهر لا يبطل التيمم في هذه الحال. لماذا؟ قالوا لأن الجمع يصير الوقتين وقتا واحدا، فالمجموعتان بسبب الجمع يكون وقتهما وقتا واحدا، ما سوى ذلك يبطل. إذن وخروج الوقت نقول يستثنى مسألتان، مسألة الأولى الجمعة والمسألة الثانية إذا نوى الجمع من يباح له. وقوله وخروج الوقت أيضا ودخوله، خروج الوقت ودخوله، فمثلا لو تيمم بعد شروق الشمس، لو تيمم بعد شروق الشمس لصلاة الضحى فإن تيممه يبطل بالزوال، يعني بدخول وقت صلاة الظهر، إذن يبطل التيمم بدخول الوقت، بخروج الوقت وبدخول الوقت. مثال خروج الوقت تيمم مثلا لصلاة الفجر فبمجرد طلوع الشمس يبطل التيمم، بدخول الوقت تيمم لصلاة الضحى فبمجرد الزوال دخول وقت الظهر يبطل التيمم. ويستثنى من ذلك مسألتان، المسألة الأولى ماذا؟ صلاة الجمعة، والمسألة الثانية إذا نوى الجمع. والعلة في صلاة الجمعة أنه لا يبطل تيممه، قالوا لأنها إذا فاتت لا تقضى على صفتها. واعلم أن الصلوات من حيث القضاء وعدمه على أقسام أربعة. القسم الأول ما يقضى على صفته متى زال العذر، وهو الصلوات الخمس، فمن فاته شيء من الصلوات الخمس فإنه يقضيه متى زال عذره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. والقسم الثاني ما يقضى بدله، لا يقضى على صفته وإنما يقضى بدله، وهو الجمعة والوتر، فالجمعة إذا فاتت لا يصلي جمعة وإنما يصلي ظهرا، والوتر إذا فات الإنسان أيضا لا يصليه وترا من النهار وإنما يصليه شفعا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل صلى من النهار 12 ركعة. القسم الثالث ما يقضى على صفته في نظير وقته من الغد، ما يقضى على صفته في نظير وقته من الغد، وهو صلاة العيد، فإذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال أو قبل الزوال ولم يتمكنوا ففي هذه الحال يصلونها من الغد في نظير وقتها. مثال ذلك أناس مثلاً في اليوم الثلاثين من رمضان صاموا على أنه الثلاثين، وقبل الزوال جاءهم خبر أن هذا اليوم يوم عيد، ولم يتمكنوا من إخبار الناس وجمعهم لصلاة العيد. في هذه الحال يصلون العيد من الغد في نظير وقتها، يعني بعد طلوع الشمس بقدر الرمح. والقسم الرابع من الصلوات ما لا يقضى، ما لا يقضى، وهو ما كان له سبب وزال، فكل صلاة شرعت لسبب ثم زال فإنها لا تقضى. قال رحمه الله: وزوال المبيح له، زوال المبيح، فإذا كان تيممه لا لعدم الماء وإنما لتعذر استعمال الماء، كما لو كان به قروح أو جروح، أو تيمم لشدة البرد، تيمم عنده ماء لكن لا يستطيع استعماله لشدة البرد، ثم إنه وجد ما يسخن به الماء أو وجد ماء ساخنا، فإن تيممه في هذا الحال يبطل، لأنه يجب عليه أن يستعمل الماء. إذن زوال المبيح له، فإذا زال المبيح سواء كان المبيح مع وجود الماء أو مع عدم الماء فإنه في هذه الحال يبطل تيممه. قال: وخلع ما مسح عليه، خلع ما مسح عليه، مثاله لو توضأ ولبس الخفين، لو توضأ ولبس الخفين ثم أحدث وليس عنده ماء، ثم تيمم وبعد التيمم خلع الخفين، فإن طهارته تنتقض. أفهمتم المثال؟ مثال ذلك إنسان توضأ ولبس الخفين وذهب إلى مكان ثم أحدث ولا يزال لابسا للخفين وليس عنده ماء فتيمم، بعد أن تيمم خلع خفيه، قالوا يبطل تيممه، يبطل تيممه، قياسا على خلع الممسوح في الوضوء. فالوضوء إذا توضأ الإنسان ولبس الخفين وخلعه ومسح عليهما وخلعهما فإن الطهارة تنتقض. فهمتم؟ فالطهارة على المشهور من المذهب تنتقض بخلع الممسوح، فإذا خلع الممسوح انتقضت الطهارة. والقول الثاني أن الطهارة لا تنتقض بخلع الممسوح في الوضوء، وذلك لأن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي، فلا ترتفع إلا بمقتضى دليل شرعي، وليس هناك دليل شرعي يدل على انتقاض الطهارة بخلع الممسوح. ونظير ذلك لو أن الإنسان توضأ ومسح رأسه وبعد أن فرغ من الوضوء حلق رأسه، الآن الممسوح زال، فإن طهارته لا تنتقض بالإجماع، فكذلك هنا. وإذا كانت الطهارة بالوضوء لا تنتقض بخلع الممسوح فالتيمم أولى. ووجه الأولوية أن التيمم لا مدخل له في طهارة القدم، التيمم لا مدخل له في طهارة القدم، وعلى هذا فلا يبطل التيمم بخلع الممسوح. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، وإن انقضت لم تجب الإعادة. اعلم أن من تيمم ثم وجد الماء فلا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يجد الماء قبل الشروع في الصلاة، كما لو كان عادما للماء فتيمم وقبل أن يصلي وجد الماء، فيجب عليه أن يستعمل الماء ولا يجوز له أن يصلي بالتيمم إجماعا، لقول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا واجد للماء. والحال الثانية أن يجد الماء بعد انقضاء الصلاة، كما لو كان عادما للماء وتيمم وشرع في الصلاة وبعد انقضاء الصلاة وجد الماء، فإنه لا تجب عليه الإعادة، لأنه فعل ما أمر به شرعا واتقى الله عز وجل ما استطاع، فهو قد شرع فيها على وجه مأذون فيه شرعا، فلا يلزمه في هذه الحال لا يلزمه الإعادة. والحال الثالثة أن يجد الماء في أثناء الصلاة، وهذه هي التي فيها خلاف. مثاله: تيمم لعدم الماء وشرع في الصلاة، وفي أثناء الصلاة وجد الماء، فهل يبطل تيممه أو لا؟ المذهب أنه يبطل، لما سبق من أن ما أبطل الطهارة خارج الصلاة أبطلها داخله، ولأن الطهارة بالماء واجب عجز عنه فقدر عليه فيبطل التيمم. وذكرنا في المسألة قولا آخر أنه لا يبطل، وقلنا إن المذهب في هذه المسألة أحوط. إذن من تيمم ثم وجد الماء فله ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يجد الماء قبل الشروع في الصلاة فيلزمه استعمال الماء، والحال الثاني أن يجد الماء بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة، والحال الثالث أن يجد الماء في أثناء الصلاة ففيه خلاف. والأحوط هو المذهب، وهو أن تيممه يبطل، ولهذا يعايى بهذه المسألة، يلغز بها، فيقال: نهق الحمار، إنسان نهق حماره فبطلت صلاته. قالوا: جواب ذلك أنه أرسل الحمار لإحضار الماء، وهو في الصلاة حضر الحمار ومعه الماء، وهو يعرف صوت حماره مثل البوري سيارة، ففي هذه الحال يبطل تيممه. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وصفته أي صفة التيمم أي كيفيته. والعلماء رحمهم الله ذكروا صفات العبادة، فذكروا صفة الوضوء وصفة الغسل وصفة التيمم وصفة الصلاة وصفة الصيام وصفة الحج إلى غير ذلك، لأن من شرط قبول العبادة المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فالعبادة لها شرطان: الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلو فعل العبادة غير مخلص فيها لم تقبل منه، لقول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ثانيا: المتابعة، ومعنى المتابعة أن يفعل العبادة كما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الأسوة والقدوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والمتابعة لا تتحقق إلا بأوصاف ستة، لا تتحقق المتابعة بالعبادة إلا بأوصاف ستة: بأن تكون العبادة موافقة للشرع في ستة أوصاف: أولاً في سببها، وثانياً في جنسها، وثالثاً في كيفيتها، ورابعاً في قدرها، وخامساً في زمانها، وسادساً في مكانها. واضح؟ العبادة لا تتحقق فيها المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا وافقت الشرع في ستة أوصاف: أولاً أن تكون موافقة للشرع في سببها، وثانياً في جنسها. أنا نبدأ بالأول: أن تكون موافقة للشرع في سببها. فلو شرع ما لم يجعله الشارع سبباً لم تصح، وتكون عبادته باطلة. لو شرع لو جعل سببا لم يجعله الشارع سببا فإن العبادة حينئذ تكون باطلة. مثال ذلك: إنسان كلما دخل بيته صلى ركعتين قياسا على المسجد، نقول هنا شرع سببا لم يجعله الشارع سببا. إنسان كلما غاب القمر صلى، إذا اختفى القمر خلف السحب صلى، نقول هذه أيضا عبادة باطلة لأنها لم توافق الشرع في سببها. ثانيا في جنسها، جنس العبادة، فلو ضحى مثلا بفرس، يعني ضحى بغير بهيمة الأنعام مما يباح أكله، فإن العبادة لا تصح. ثالثا في صفتها، فلو صلى ولكنه يسجد قبل أن يركع، يعني يقدم السجود على الركوع فيهوي إلى السجود ويسجد سجدتين ثم يقوم ويركع ثم يرفع للركعة الثانية، يصح أو لا؟ ها؟ لا يصح. لو طاف بالبيت منكسا لم يصح طوافه، لو توضأ منكسا لم يصح وضوءه. طيب رابعا في قدرها، في قدر العبادة، مثاله: لو طاف 5 أشواط لم يصح، لو صلى الظهر 3 لم يصح، لو أيضا تعمد أن يصلي 5 لم يصح. خامسا في زمانها، فلو ضحى قبل عيد الفطر أو صام قبل رمضان، قال أن الأيام بارد، الجو بارد ورمضان الجو فيه حر، سأقدم الصيام مبادرة في الخير وليكون هناك حضور قلب وخشوع، يصح؟ لا يصح. طيب المكان في مكانها، كما لو اعتكف في غير مسجد، لا يصح لقول الله عز وجل: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. أو طاف بغير البيت لا يصح طوافه. إذن المتابعة لا تتحقق إلا بهذه الأوصاف 6: أن تكون العبادة موافقة للشرع في سببها وجنسها وقدرها وصفتها وزمانها ومكانها. الله.